إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء نسعد بصحبتكم أمام الميكروفون شيرين صفوت وجيهان طلعت. هندسة إذاعية عبد اللطيف عبد الله. الإعداد أشرف البهي. مواجهة حلقة هذا الأسبوع من إخراج ميادة عثمان. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من مواجهة، وحلقة اليوم الاثنين هي خاصة بالسادة المستمعين الذين يدلون بوجهة نظرهم، مقترحاتهم، آلياتهم لمواجهة الفساد والجشع في أي مجال من مجالات الحياة. بننتظر كل الآراء على صفحة البرنامج العام وتليفون الإذاعة، ويسعدنا أن يكون معنا كالمعتاد الكاتب السياسي والمحلل الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك. مسلسل شيرين، اهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. ومع نواجه الفساد، ده الشعار اللي احنا رافعينه النهارده. لا، ما انا ما قلناش من امام الميكروفون، احنا كلنا من امام الميكروفون. مستمعينا الاعزاء، حلقه هذا الاسبوع مطروحه للتواصل مع حضراتكم. اذكركم بتليفوناتنا 2752293 و2754184. وحلقه هذا الاسبوع تدور حول حلقة هذا الأسبوع كما ذكرنا في بداية الفترة، أراءكم، مقترحاتكم لمواجهة الفساد والجشع في أي مجال من مجالات الحياة. نحن في انتظاركم. مستمعينا الأعزاء، موضوعات كثيرة يعني كانت طوال الأسبوع الماضي، منها موضوعات يعني أعتقد أن هي كلها بتصب في صالح المواطن المصري، ولكن صفحات التواصل الاجتماعي بتعمل. كنا الحمد لله في حلقة السبت، يعني احنا نفينا قبل الحكومة فكرة أنه قرار استيراد أو رفع الجمارك عن استيراد الدواجن، أنه الهدف منه مجاملة رجال الأعمال أو بعض المستثمرين. والحمد لله خلال اليومين اللي فاتوا النفي صادر من المعنيين بالأمر، سواء الحكومة أو المستثمرين والغرف التجارية. كان نفسنا أنه النفي يبقى قبلنا، يبقى هم اللي سابقين، لكن احنا نفينا يوم السبت والنفي جاي بعدنا. لكن على كل حال الناس تأكدت، أو الفئات الكبيرة منهم تأكدوا أنه كل اللي حاصل كان إشاعات. نتمنى أنه الموضوع الإشاعات يقف عند حده، والناس تبقى عارفة مصلحتها وعيها. تمام. في معنا الاتصال تليفوني. معنا لواء دكتور صفوت كامل، هو سمع بداية الحلقة ويود التواصل معنا على هواء البرنامج العام. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير أستاذة شيرين، تحياتي لحضرتك والأستاذ أحمد، يعني الإنسان المكافح اللي دايما مشرفنا وبيكافح، والوطني الأصيل. الله يخلي حضرتك سيادة اللواء، منورنا يا فندم. ربنا يخليك. نورنا. وعايزين يعني كمان نستنير برأي حضرتك في كل الموضوعات اللي بنتكلم فيها. والله يا أستاذ أحمد، أنا بس عملت مداخلة في موضوع يعني متعلق بالفساد. يعني أنا طبعا بتابع حضرتك، وانت حضرتك تعلم ذلك تماما. لا، شرف ليا يا فندم، شرف ليا. ربنا يخليك. كان في مسابقة حضرتك عملها وزارة التنمية المحلية للقيادات المحلية. تمام. وحضرتك انا وانت نعلم تماما ان اكبر نسبه فساد في مصر موجوده في المحليات طبعا، للاسف يعني. وتقدم اليها عدد كبير جدا، ومنهم نخبه، ومنهم ناس عايز اقول لحضرتك حاصلين على دكتوراه. تمام. فوجئت حضرتك في التعيينات بالصدفه، يعني انا بشوف الاسماء فلقيت واحد كان متهم في قضيه رشوه. تمام. في المقبولين يعني. في اللي هم اختاروهم. قعدوا حضرتك حوالي 7 شهور يعملوا تحريات. طب بعد 7 شهور لما عملت تحريات جبت واحد كان متهم في قضية رشوة ازاي وهو في المحليات يعني مش بعيد. هو يعني كان يا فندم أودين خد حكم ولا بس مجرد اتهام؟ والله هو طبعا انا ما يعني انا من انصار انه اي حد في وظيفه مهمه حتى لو كان مجروح حتى باتهام يفضل انه ما يجيش، لكن بس بسال حضرتك عشان ابقى مع حضرتك يعني في الصوره، هل خد حكم ولا بس مجرد اتهام؟ لا انا بصراحه ما اعرفش، بس انا كنت معاصر في فتره معينه وكان هو اتهم في قضيه رشوه وتم كان رئيس حي وتم نقله في الفترة ديت لغاية ما يتحقق معاه، وكان يعني كان عليه كلام كتير. فوجئت ان هو تعين سكرتير عام مساعد المحافظة اللي كان رئيس حي فيها وهو متهم في قضية الرشوة، فيعني دي حاجة صعبة جدا. طب اسمح لي بعد الحلقة ممكن انا اخد من سيادتك البيانات، ممكن نسير الموضوع ده في الصحافة اذا كان يعني حضرتك سيرته هنا، ممكن احنا كمان نكمل بعد كده في الصحافة. يعني حضرتك قعدوا 7 شهور يقولوا ان الاجهزة الرقابية بتعمل تحريات، دي حاجه مش محتاجه يعني. معلش يا استاذ احمد، يعني طالما حضرتك بتتكلم على الفساد بقى. لا يا فندم تحت امرك، اتفضل حضرتك. انا يعني انا واحد من الناس متضامن مع حضرتك طبعا قلبا وقالبا في كل القضايا اللي انت بتسيرها، ويعني بس حضرتك مش هتحارب لوحدك. لا يا فندم، احنا محتاجين كل الناس، ما عشان كده عاملين اليوم الاثنين ده للجماهير علشان هم المعنيين بشكل مباشر بالامر كله. يعني انا حضرتك انت والاستاذه شيرين رافعين الولاء ضد الفساد، بس مش هتحاربوا لوحدكم. هو بنحاول الفريق المواجهه كله، الاستاذه جيهان طلعت والدكتور هشام والاستاذ نادل في شو كلنا ان شاء الله. والله كل يعني البرنامج العام اذاعه محترمه، وهي دايما اللي بتثير القضايا الفكريه وقضايا الراي العام. انا بشكر حضرتك ومش عايز اعطل. احنا مشكرين ست اللواء، كتر خيرك. شكرا يا فندم، الله يخليك. حضرتك في امان الله. مع السلامه. مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتزنق، فوق الجيب شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتزنق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخلق. انت قوتك ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك ثروتك والخير يعود على امتك، انت وتكتر ثروتك والخير يعود على امتك. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. بلدي يا حتة سكرات مستمعينا الأعزاء، ما زلنا معكم عبر موجاتنا، موجات البرنامج العام 107.4 وحلقة مواجهة، مواجهة الفساد والجشع في أي مجال من مجالات الحياة. معنا في استوديو الهواء الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. ننتظر كل الآراء والمقترحات لتقديم الحلول لمواجهة الفساد والجشع. عايزين اقتراحات لتقديم حلول لمواجهة الفساد، ودايما تكون في خط إيجابي، يعني ما يكونش المواجهة بالامتناع عن ان احنا نواجه وكده، لا احنا عايزين نواجه بشكل ايجابي. هدف الحلقه انه نوحد المصريين على قد ما نقدر. ممكن المصريين يقترحوا برضو صح؟ طبعا احنا ما احنا مواطنين برضو. طب ناخد الاول الساده المستمعين معنا تليفون. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا انا بشكر اسره البرنامج ان احنا حابب المداخله دي معاكم ومع ضيفك الكريم. اهلا بيك. اهلا بيك. شكرا لحضرتك. ربنا يخليك. المشكلة دلوقتي في البلد نتعرف بس على حضرتك يا فندم. محمد سيد. اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا بك يا فندم. اتفضل. مشكلة الفساد انه انتشر في البلد في الاونه الاخيره بطريقه غريبه جدا. تمام، اقتراحاتك يا استاذ محمد. الاقتراح لازم يكون منظومه كامله لمواجهه الفساد في كل مكان. اول حاجه واهم حاجه لازم يكون ضميرنا احنا الناس البسطاء والناس العاديين، احنا اللي ضميرنا لازم يصحى الاول. تمام. طالما الانسان من هنا ضميره صحي هيعرف كل حاجه ويعرف الصح والغلط. طيب اذا ما صحيش خلينا نتعامل مع الواقع اللي احنا فيه. أو على فكره يا استاذ محمد احنا عايزين اقتراحات لدور الناس في الموضوع، في المواجهه دور المواطنين المصريين، مش سيبك من الاجهزه، احنا بنتعامل على اساس ثبات كل العوامل زي ما هي، لا الضمير هيتحرك ولا الاجهزه هتتحرك. انا بس حابه ان انا يعني ايه نحدد الموضوع اكتر، احنا هنواجه الفساد في اي مجال من المجالات اللي تقصده، هنواجه الفساد في ايه بالظبط؟ في كل حاجه. الفساد دلوقتي موجود في كل حاجه، من اول ما الواحد بيطلع من البيت لحد ما بيروح ثاني البيت. طيب حضرتك هتواجهه ازاي؟ ما هو ده حلقتنا النهارده، حضرتك ازاي هتواجه الفساد وانهي فساد؟ يعني مثلا نتكلم مثلا على ارتفاع اسعار المواصلات مثلا. طب هتواجه ارتفاع اسعار المواصلات ازاي؟ يعني بس خلينا نحدد مواصلات ايه، انه مواصلات اللي بتتكلم عليها اللي هي مثلا الخاصة. المواصلات الخاصة. لا، المواصلات الخاصة اللي هي ملك افراد معينين، السيارات ملك افراد معينة يعني او ملك شركات معينة من تبع القطاع العام. السواق مثلا ممكن يكون اجر مثلا 2 جنيه او 3 جنيه تجيب يقول للناس ان حد شركة غير 5 جنيه مثلا اقل حاجة. تمام. طب دي افضل طريقة لمواجهته ان انا ابلغ المرور عنه، دي ابسط حاجه ان انا ما اتكلمش معاه وان انا ابلغ عنه المرور. تمام. ابسط طيب. حاجه ان ممكن نقولها في الموضوع ده يعني. طيب احنا بنشكر وجودك على هواء البرنامج. شكرا لحضرتك، وننتقل الى مستمع اخر. اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مليون سلام قولا وفعلا على مصر والعالم كله بدون فساد وبدون ارهاب ان شاء الله. ونبدأ بكلام سيادة الرئيس في أول ما ربنا ودلها المسؤولية لما قال إن مشاكل مصر عاوزة حلول غير تقليدية. واسمحوا لي أقدم لكم حل أو اتنين وتديني مساحة أكبر النهاردة غير تقليدي. لا بس سريعا وسريعا عشان بسرعة بس جدا عاوزين مشكلة المرور. عشان احنا احتمال يبقى في كمان انتقال إزاي خارجية، عايزين نكمل أكبر عدد من الناس. ناخد مشكلة الإسكان. مشكلة الإسكان يا سادة الأصل فيها ان اللي يسكن في ملكه وفر علينا مشكلته، اما الساكن المفروض تتوفر له شقة بالايجار غير مبالغ فيه، بدون خلو، بدون مقدم، ومن كان عنده فضل مال فليعد على من لا مال له، لان السكن عاوز استقرار في الوظيفة وفي التعليم وفي العشرة وكل حاجة. ما نقولش بقى انا مالك اطرد الساكن من الشقة بعد 7 سنين او بعد سنة او بعد 2 او ايا كان مدة. لا يا فندم، في قوانين لازم تحترم والعقد شريعة المتعاقدين. بنشكر وجود حضرتك على هواء البرنامج العام. سيادة المستشار عبد المنصف معنا تليفون تاني. اتفضل. الو. ايوه يا فندم اتفضل. صباح الخير يا استاذه شيرين. اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك والاستاذه جيهان طلعت. اهلا بيك. وفارس التحليل السياسي الاستاذ احمد رفعت بلدياتي حبيبي. الله يخلي حضرتك، ربنا يخليك. احمد على اسيوط يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ احمد، مقترحات حضرتك لمواجهه الفساد والجشع. النهارده زياده الاسعار دي هي اللي هم التجار والجزارين والناس دي هي ده منتهى الفساد. واخد بال حضرتك؟ النهارده يا استاذ احمد اديني بس الفرصه عشان اوضح الامر. ماشي تفضل السريع برضه. النهارده اعضاء مجلس النواب اللي احنا انتخبناهم واللي هم بيتخاذوا من مجلس النواب مبالغ ضخمه جدا وبدلات و ما يعملوش ليه اجتماعات مع الجزارين في المحافظات، يعملوهم اجتماعات على الرغم من هم يعني بيشتغلوا 3 ايام في المجلس، ليه ما يعملوش اجتماعات مع الجزارين ويقول لهم لا عيب ما يصحش بالشعب تفعيل دور الاجهزه الشعبيه في الرقابه واخد بال حضرتك وفي الحلول. وبعدين التجار يعني هيعمل يوم للجزارين يوم للتجار الاسبوع الثاني مش عارف للبقالين، يفهموهم الوضع ايه وفهموهم الوضع ان الشعب يعني حرام كده لان احنا تعبنا. هو يعني القياده السياسيه كتر خيرها بتعمل كل ما تملك من اجل رفاهيه هذا الشعب، لكن احنا الجشع ده يعني حرام حرام كده. نعم يا فندم، رساله حضرتك وصلت استاذ احمد علي. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. معنا تليفون تاني، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا كنت كلمت الاستاذ احمد رفعت قبل كده وما ردش عليا، قلت له عندي حته ارض وبين عليها واحد المزارع بنى عليها، وهو قال لي هبقى ارد عليك. الحكايه دي بقى لها شهرين. لا يعني بقى سبت تليفون حضرتك في الكنترول. وعندي اقتراح. طب سيبه تاني معلش، يمكن انا اتصلت حضرتك ما ردتش، او يعني انا اتصلت الاسبوع اللي فات يعني بقائمه طويله لا تتخيل قد ايه يعني. انا عارف يا فندم. في ناس ما ردتش وفي ناس يعني كانت تليفونها مغلق، بس ارجوك سيب تليفونك تاني. استاذنك بس يا فندم، بجانب بعيدا عن المشكله الخاصه، ازاي تواجه الفساد والجشع في اي وحدد في اي مجال من مجالات الحياه تقدر ان انت تعمل دور ايجابي؟ بالنسبه للمرور الفني السايش اللي هو بيعين نفسه على الحته، بيعين نفسه كده الواحد كده بيعين في حته معينه يوقف العربيات بمزاجه، ده ممكن نشغله الحكومه تعينه وتقول مثلا لو واحد ركن صف ثاني او صف ثالث انت قسم من مرتبك انت، يعني نقنن له العمل بتاعه بالظبط. هو معين نفسه في منطقه معينه، بدل ناخد 10 جنيه و5 جنيه وبياخد كل فلوس بتجيبه، احنا نديله مرتب ونقول له انت العربيه اللي هتركن الصف الثاني او الصف الثالث انت لا يا اما تكرفد وظيفتك يا اما يتخصم منك من مرتبك. ابص تلاقي الشوارع كلها فاضيه، انما السايس بيحط العربيه صف ثاني صف ثالث صف 10 ولا حد بيكلمه، وهو اللي بيتحكم في الشوارع ده بالنسبه. وبعدين كده لازم الامور هتتحل في يوم واحد، مفيش اي مشكله خالص، دي ده حل بسيط جدا مش هيكلف البلد. بنشكرك شكرا جزيلا يا فندم. معانا مكالمه ثانيه، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محمد فريد احمد حسن، مرحبا بالاستاذه شيرين صفوت. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مرحبا بالاستاذه جيهان. اهلا بك. مرحبا بالكاتب العملاق الكبير استاذ احمد رفعت. الله يخليك استاذ محمد. شكرا يا استاذ، نصلي على النبي. الوقت يعني انا عاوز اعرف، انا يعني الجزارين دول يعني عشان مثلا يبيعوا اللحمه ب 100 وب 110 فين الرقابه عليهم؟ انا عاوز اعرف يعني فين الرقابه على الجزارين؟ فين الرقابه يا استاذ احمد رفعت؟ طيب انا استاذ محمد شرحنا الحكايه دي قبل كده وقلنا ان قدره الدوله على فرض التسعير الجبريه تكاد تكون منعدمه لان الدوله واخده بنظام السوق الحر. طب المناخ واخده بنظام السوق الحر ليه؟ لان الدوله الموجوده حاليا الاداره الموجوده حاليا بقياده الرئيس السيسي جات ورثت اتفاقات ومعاهدات ممضيه وموقعه من قبل ما تيجي، مضاها ووقعتها حكومات وانظمه سابقه، فهي ملتزمه بما وقعته الدوله المصريه، وبالتالي القدره على التسعير الجبري منعدمه يا استاذ احمد. وعشان كده يا استاذ محمد لحظه واحده بس، عشان كده احنا عاملين الحلقات دي عشان نشوف الناس هتعمل ايه، الناس نفسها المواطنين نفسهم ازاي يدافعوا عن مصالحهم وعن احوالهم وعن اكل عيشهم. اتفضل حضرتك قول. طب المنافذ يا استاذ احمد، المنافذ اما هو ده، شوف انت بقى جبت الحل، الدوله بتعمل ايه؟ بتدخل بنفسها كتاجر تجزئه وبتنزل بنفسها بسلع وبكميات توزعها بنفسها عشان تخفض السعر، ممكن تبقى الكميات مش كافيه، وعشان كده اتفضل قول اقتراحاتك عشان يعني من 55 ل 75 مره واحده كده يا استاذ احمد، من 55 ل 75. طب احنا قلنا المنافس دي هتكون يعني مع الفقير او مع معدوم الدخل او محدود الدخل، فده يعني كده ما يصحش كده يا استاذ احمد. هو حضرتك تقصد انه يعني اللحوم اللي في وزاره التموين وفي منافسها؟ ايوه طبعا 75. طبعا في اهمال في التموين يا استاذ احمد. هو طبعا كتير اهمال اهمال يعني غايه الاهميه، اهمال خالص. لا لا معاك حق، يعني 75 مبلغ كبير على الناس، نتمنى ان الكميات تزيد، وعشان كده هم طلعوا الموضوع بتاع الفرق الدواجن، وللاسف الناس يعني واخده موقف ضد مصالحها وعماله تطلع اشاعات انه عشان فلان وعشان علان، وده كلام غير صحيح. يعني سواء كملوا القرار او الغوه النهارده او الغوه بكره، هو كان القرار صادر لمصلحه الناس، لكن اكتر حد هاجم القرار هو الناس للاسف. يعني هم عشان مش مدركين ابعاد هذا القرار، فاحنا ممكن بعد التليفون القادم حضرتك تشرح ابعاد القرار. يعني معنا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. الو، نشكر الاستاذ محمد طبعا، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ شيرين؟ ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بحضرتك يا فندم، كل سنه وحضراتكم طيبين. الله يخليك. طيب استاذ جيهان موجوده معانا برضه. اي اهلا وسهلا بيها وعلى عيني وعلى راسي. الله يخليك، اتفضل. اسمحوا لي بس اخد من وقتكم لو تسمعوني بصدر رحم يعني. اتفضل. يزيد فضلك يا فندم. حضرتك يا فندم اللي هو بالنسبه يعني انتوا بتتكلموا حضراتكم على المرور، طب بالنسبه لمعدوم الدخل انا عايز اعرف البصل ايه دخله بالدولار؟ طب احنا بنزرعه، طب البطاطس، البطاطس اللي احنا بنزرعها ايه دخلها؟ طب التوم مثلا يعني، انا واحد من الناس، انا والله يا فندم انا عايش اللي ربنا العالم، انا ما اكلتش اللحمه من العيد الكبير، انا كبرت كيلو هياكل ب 12 جنيه واللي لو اتوجده. الحاجه الثانيه يا فندم ان انا معدوم الدخل، ما انا مش عارف اعيش. ما بتاخدش معاش يا استاذ محمد ولا حاجه؟ عبد الحميد معاك يا فندم. ما بتاخدش معاش ولا معاش ولا تكافل ولا كرامه ولا اي حاجه؟ حضرتك من ايه ناحيه المحافظه؟ انا من القاهره يا فندم، وتواصلت مع حضرتك قبل كده وقلت لك هحل لك مشكلتك. اللي هي بتاعت ايه فكرني؟ اللي هي حضرتك يا فندم، انا كلمت حضرتك من 15 يوم قلت لحضرتك. حضرتك عايز بترجعنا ولا ايوه يا فندم. طب أيوة سيب تليفونك بقى، لان احنا عايزين تليفونك في الشؤون الاجتماعيه او في التضامن يعني. طب هو زميلنا اشرف البهيه. اه اتفضل. بعد اذنك سيب تليفونك. حضرتك والاخ اللي كان بيعالج اخوه، واخوه يعني ربنا رحمه وعنده مشكله في الديون، يتفضل يكلمنا لو سمعنا دلوقتي، سيب تليفونه لان تضامن طلبه ارقام ناس كتير. بنشكر حضرتك. ومعنا اتصال تاني. الو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام. اهلا يا استاذ احمد حسني وادي جديد. اهلا بيك. وسريعا اهلا بحضراتكم، كل عام بدايه كل عام وانتم بخير جميعا بمناسبه المولد النبوي الشريف. وحضرتك طيب. القاعده القانونيه بتقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته. تمام. احنا في هذا المجال والمعترك اللي احنا فيه والفساد في يعني في ذروته، مجرد الشبهة لابد ان نبعده عن كارثة مسؤولية. مجرد الشبهة نبعده عن كارثة مسؤولية، لان المشتبه فيهم كثيرون كثيرون كثيرون. هذه واحدة. لابد من تقوية الاجهزة الرقابية، لان بربخ في محيط مياه صرف صحي فنضفها. بربخ يعني مشروع ميه عذبه في محيط صرف صحي استحاله ان تنظفه، فضلا عن ذات الاجهزه الرقابيه المفروض تنظفها وتنقيطها وتدعمها بالعناصر الوطنيه الامنه اللي هدفها ازاله الفساد وترفع رايه الحق لوجه الله ثم للوطن والمواطن ومصر والمصريين. اشكركم والسلام عليكم. شكرا يا استاذ احمد. معنا تواصل على صفحة البرنامج العام. جيجي لامار بتقول تغليظ القوانين عاجلة وتطبيقها بكل شفافية، لا يصح أننا نطالب بالتفاعل من الجماهير والمخطئين لا يحاسبون من الدولة، بترجو تغليظ وتطبيق القانون. ميدو زامر بيقول انه للأسف الشديد كانت المجاملات موجودة من زمان، لكن دلوقتي بقت بيجهروا بهذه المجاملات وبالفساد. ولكن يعني ليه تعليق على حضرتك، يعني في ملفات فساد كتير قوي فتحت في الأونة الأخيرة، فأعتقد انه لو كل ملف يعني تم متابعته هتلاقي انه الفاسد بيتم عقابه. مفيش يوم بيعدي ان المراقبة الإدارية جايب قضية واثنين وثلاثة. انا بس قضايا على مستوى كبير يعني. كنت عايز اسال يا استاذ احمد، يعني الى اي مدى يقدر المواطن يتخلى عن شراء اللحم؟ قدرته قد ايه؟ نقدر نحددها ازاي؟ ممكن نتعرف على إجابة هذا السؤال عقب موجز لأهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء تقرأه على حضراتكم جيهان طلعت. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد اليوم مباحثات قمة بقصر الاتحادية مع الرئيس السلوفيني بوروت باهور حول القضايا التي تحظى باهتمام البلدين. اتحاد عمال مصر يطالب بتشكيل لجنة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج. مركز معلومات مجلس الوزراء ينفي زيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة بنسبة 500%. القوات الإسرائيلية تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية وتطلق نيران زوارقها على مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة دون حدوث إصابات. القوات السورية تستعيد السيطرة على ثلثي الأحياء الشرقية في مدينة حلب شمال سوريا. ومجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على مشروع قرار يدعو لهدنة لمدة أسبوع في المدينة. انطلاق قمة دول مجلس التعاون الخليجي غدا في المنامة برئاسة ملك البحرين لبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس يعلن اليوم ترشحه في انتخابات الرئاسة الفرنسية العام القادم. سيداتي سادتي، من القاهرة قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم أنباء الواحدة والنصف، قرأته جيهان طلعت. بهذا يكون لقاؤنا الإخباري قد انتهى، نعود ونلتقي بحضراتكم مرة أخرى مع دقات الثانية والنصف، فانتظرونا. إيدي في ديك لابني، لو مش عشان عشان ابنك عشان ابني، من بحري من قبلي قبل ما مد ايدي على ايديك قبلي. مش عشان عشان ابنك عشان ابني، من بحري من ابني قبل ما نبدا ايدي الاقي ايديك قبلي. عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء في مواجهة عبر موجتنا، موجات البرنامج العام، ومعنا اتصال تليفوني. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ جيهان؟ إزيك يا أستاذ جيهان؟ إزي حضرتك؟ أهلا بيك. إزيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا وسهلا يا فندم. ربنا يجعلكم كده خيرة البلد والله العظيم. الله يخليك. الله يخليك ويبارك فيك. دلوقتي بالنسبة للتموين، انا بروح اجيب التموين عشان ما اجيبش التموين، ما اجيبش الزيت الغالي، ازازة الزيت اللي هي عباد الشمس والدرة حاجات ب 15 جنيه. فانا بجيب زيت التموين العادي اللي هي ب 9 جنيه. تمام. ريحته لا تطاق ولا يجاب خالص اساسا، بضطر اجيب ايه الزيت الغالي. دي نقطه. النقطة يعني المفروض الحكومة تحسن زيت التموين دوت. بس هو يا فندم ما بقاش فيه زيت تموين يعني برضه، عشان يعني بقى هي متسعة جنيه ليه بقى شركات جنيه. ما انا بقول لحضرتك بقت شركات كتيرة هي اللي بتعرض جوه التموين. لكن ما بقاش فيه حاجة اسمها زيت التموين اللي هو كان بيقولك زمان. هما بيصرفوه من التموين. بس هي شركات. مفيش خط انتاج من وزارة التموين. بالظبط. ده اللي قوي قوي قوي قوي. دي حاجة. الحاجة التانية بالنسبة للفساد، يعني عشان نمنع الرشاوي والفساد والحاجات دي، يعني المفروض المرتبات تزيد عشان ما حدش يحط يفتح الدرج ولا ياخد رشوه. وبعدين اللي هو الحد الادنى 1200 جنيه ده ما يقضيش كمان. ده المفروض الواحد يعني مرتبه مش اقل اساسي يبقى 3-4000 جنيه عشان يقدر يعيش. يبقى كل واحد وكل شاب بيحلم بشقه تمليك بعربيه يعني عشان يعيش عيشه كريمه. والدوله مش هتقدر على كده. هنفضل بقى طول عمرنا في الفساد دوت، وزي زي هيبقى عامل زي مرض السرطان مش هينتهي. والله في ناس كتيره ما بتاخدش المبلغ ده او ماشي على 1200 جنيه من غير ما تمد ايديها، وفي ناس عندها مليارات وبتسرق. هي فكره طمع بقى وجشع، فكره الحلال والحرام فكره ملهاش حدود. لا ملهاش معيار يعني ملهاش معيار. انه الفقراء في فقراء شرفه كتير، وفي اغنياء لصوص حتى مهما مش بيشبعوا ابدا مهما كان ثروتهم يعني. تمام تمام صح. اشكرك يا فندم. تمام شكرا. طب طب دلوقتي حل مشكله ان في سلعه تموينيه بنبقى مستقيم منها تتحل ازاي؟ يعني الشكوى تتم ازاي وتتفعل ازاي؟ ما زي ما حضرتك قلت ان في كذا شركه بتتعامل مع التموين، ممكن هو يفاضل بين الانتاج الكويس والانتاج. طيب مش. دلوقتي المواطنين هي معاك كل حل. انا اللي انا اعرفه، انا مش باخد تمويل، بس اللي اعرفه انه الزيت ده ما يعني بيتقال كده انه لل مش للاكل يعني، للقلي والحاجات اللي ما ما هو الزيت اللي بتاعته هتخلي الواحد يعرف ان هو يقلي الحاجه منه، فهتبقى ريحته اللي هي مش حلوه موجوده طبعا في الاكل، فيخليه مش قادر يستخدمه. على فكره افضل زيت في يعني في التاريخ اللي بعد زيت هو زيت الكتان وريحته كده. نعم. فمش معنى انه ريحه، ممكن بيبقى فيه زيت جاي من الصويا. انا هتحمله عشان صحي بس مش هقدر اكله. ما طب ما احنا بنستحمل زيت زيتون، بنستحمل زيت كتان. ما باكلش زيت الزيتون. على العموم هو ممكن تحط مع الزيت نص ليمونه هيتغير ريحته خالص. طب كويس. طيب احنا معانا تليفون تاني وبعد كده نرجع نقرا رسائل حضراتكم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا اولا بايد الاستاذ احمد في حته ان هو الحلال والحرام هو الاساس في ان كفاح الفساد، وانه ينبغي ان الناس تتربى على دينها صح. ازمه الضمير. ازمه الضمير. المشكله في ازمه الضمير دي جت من ان الناس ما بتترباش على دينها صح، وما الخطبه ما بتتسابش في للامام يقول اللي هو عايزه، وبيتكتف عشان خاطر يقول حاجه هو مش عايزها، او حاجه يعني هو مش مقتنع بيها، او حاجه يعني ما بيأثرش في الناس لانه ما بيجيبهاش من عنده. هو الضمير يا فندم، يعني احنا خلينا نركز على الضمير وازاي نواجه الفساد. يعني خلينا نبعد عن قصه خطبه الجمعه وان هي بتكون تبع وزاره الاوقاف. يعني لا ما طول عمرها يعني بلاش نحط شماعه على ان خطبه الجمعه هي السبب في انعدام الضمير. هو الضمير اصلا بيت وتربيه وبيئه ومدرسه وتعليم عوامل كتير. بالضبط. تاثير تعطيل خطبه الجمعه هو السبب في من ضمن الاسباب في ازمه الضمير في البلد. مش رئيس. لا فندم اقول لحضرتك حاجه، لسه موضوع الخطبه المكتوبه او المحدده ده من ليه شهور وقصر على طلع لنا. نعم. احنا طلع لنا اجيال من الفساد، شفنا من الحباك واللي قبله لغايه النهارده، يعني لصوص المال العام قد كده ما لهمش علاقه بخطبه الجمعه اللي لسه متحدده من كام شهر. على العموم يا استاذ احمد ده مش الموضوع الاساسي اللي انا عايز اتكلم فيه. عايز اتكلم في موضوعين اتنين. فضل. اولا الاذاعه اللي انا بتكلم فيها دلوقتي السويتش بتاعها بيعطل الاتصال بيكم، وبعدين في برنامج مثلا معلش يا فندم، يعني حضرتك بتقول السويتش بيعطل ايه؟ بيعطل الاتصال بيكم، يعني برنامج بتاع الاسبوعي بتاع يوم 47 اللي هو 120 87 120 بتصل خلال بتصل مده طويله. تمام. وقليل من المرات يجيني الجرس ومع الاسف الشديد ما حدش يرد ثلاث اربع مرات. هو يا فندم هم ليهم وقت محدد لتلقي المكالمات. أيوة. فاكيد حضرتك بتتخطى هذا الوقت. لا يا فندم، في الوقت نفسه، في الوقت بتاع المكالمات بتكلم وبيجيني جرس. طب احنا موضوع حلقتنا ازاي نواجه الفساد حضرتك هتقول ولا ناخد تليفون تاني لان معانا تليفون. ارجوكم تواجهوا الفساد اللي في السويتش عندكم في الاذاعه. حاضر يا فندم. زائد ان انا طب انا هستاذنك بس تحفظ على كلمه فساد. انا عايزه اتحفظ على كلمه فساد أن ليس كل طريقة أو وسيلة لا ترضيني نطلق عليها فساد بدون تحري الأمر، حتى إيه يعني لا نطلق التهم جزافا. فتفضل حضرتك، يعني إيه نحل مشكلة السويتش وبعدين نشوف إذا كان إيه. يا فندم أنا ليا مكافأة المركز الثاني يوم 22/7 ولحد دلوقتي ما وصلتنيش اي حاجه، وقالوا هنتصل بيكم ما اتصلوش بيا. طيب استسمع حضرتك بقى، كويس انه حضرتك تطرقت لهذا الموضوع. زميلنا اشرف البهي يعني هياخد التليفون وانا بعد الحلقه هكلم حضرتك، لانه نظرا عشان انا يعني هذا الموضوع كنت شاهد عليه، عشان المستمع الفائز ما يتكلفش ثمن المشقه والمجيء الى الاذاعه وما يكونش الشيك بتاعه صدر، فهم بيجمعوا كل 3 شهور الشيكات مع بعض وبيبعتوها بالبريد للناس. فاستسمح حضرتك تسيب رقم التليفون وانا هعرف اذا كان الشيك بتاع حضرتك طلع ولا لا، وانا هكلم حضرتك. اشكرك. نمره 2 بقى حضرتك، وزارة التموين بتتآمر على الناس، يعني البطاقة وليه بس المصطلحات فساد في السويتش تآمر على الناس؟ ليه تتآمر على الناس؟ قول بس سريعا يا استاذ محمد عشان انت برضو شغل التليفون دلوقتي على الناس. في كلمتين اتنين، ان اللي بيقدم على بدل فائد او بدل تالف بيتاخد ورقه ويقعد خمس ست شهور سنة على ثاني يطلع له البطاقة البديلة، ومع الأسف الشديد مش مكتب التموين ما بيطلعلوش بطاقة ورقية بديلة في ساعتها. يعني لو هنا هناك ليس هناك تآمر، كان المفروض أنه مكتب التموين يديله ياخد منه الأوراق بتاعة البطاقة البدل الثالث أو البدل الفائد ويديله بطاقة بديلة. يعني أنت مشكلتك في تنشيط البطاقة. أيوة، لا استلام مكتب التمويل اللي بنسلمه البطاقة أوراق البطاقة الثالثة أو البدل الفائد يدينا على طول ورق بطاقة. يبقى أصبح مشكلتك مع المكتب، مش المكتب، مع الوزارة. دي تعليمات الوزارة، الوزارة بتقول للناس ويدعوا انها تعليمات الوزير السابق. اسألك سؤال يا استاذ محمد بعد اذنك. نعم اسألك سؤال. اتفضل. حضرتك اتصلت برقم 16952 بتاع الشكاوى بتاع مجلس الوزراء؟ 16952؟ لا ما اتصلتش. هل اتصلت بشكاوى وزارة التموين 40 60 801 40 60 802 803 804؟ الارقام مش هعرف احفظها. 16 كام؟ 16 كام الاولاني؟ 16952. طيب من فضلك، انا بنضيع حقوقنا وبنبقى سلبيين. احنا الارقام دي قلناها هنا 100 مره. طب وحضرتك انا بتصل بحضرتك اهو وبشكي لك. طيب ماشي يا فندم. مش جهه تلقي شكاوى، في جهه تلقي شكاوى. ماشي على عين على عين وعلى الراس. هو بس سيب تليفونه دلوقتي في الكنترول وبعد كده اتصل بالارقام دي اشتكي حضرتك. ماشي يا فندم. شكرا جزيلا. معنا تليفون تاني، اتفضل يا فندم. الو. ايوه يا فندم اتفضلي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. اهلا استاذ احمد، المواطنه المصريه. اهلا بحضرتك يا فندم، ربنا يخليك. استاذ احمد الحمد لله، وتحياتي للرئيس والجيشنا ولشرطتنا. والله يا استاذ انت عارفاني يا مدام شيرين. اهلا وسهلا بحضرتك، اتصلت كذا مره. اهلا بيك. الله يبارك لك. انا عايزه بس الاسعار يا مدام شيرين، لان احنا الناس الغلبه تعبنا. الله يبارك لكم. والله الاسعار علينا كلنا، مش على يعني على احنا كلنا غلبانين في الاسعار بالظبط. هي الفكره ان احنا ازاي من وجهه نظرك ازاي ارتفاع الاسعار ازاي احنا نقف ضده؟ الفساد، الرقابه على جميع الحتات في كله. الرقابه بكله، مش يقول لك احنا بنراقب وما فيش التبقال او اي حد بيبيع ما بيسال. طب الرقابه دي من الحكومه، احنا بقى كشعب بنعمل ايه عشان الفساد ده ما ينتشرش؟ من ايه رايك؟ رايي ربنا يصلح الحال يا رب ان شاء الله. شكرا لك يا استاذ احمد. اوي الف شكر يا استاذ احمد. العفو يا ماما، العفو، شرفتي. شكرا. في عدة رسائل جاءت على صفحتنا على فيسبوك إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4. صفوة حمادة بيقول الفساد يضرب مناطق كثيرة في مصر مع الأسف في صورة احتكار بعض السلع الأساسية في حياة المواطن، والسلع دي لازمة، فالموضوع هو أزمة ضمير. شاهي بتقول إصدار عقوبة وقتية بحبس المتهم، ساعتها كل إنسان يعني مخطئ هي يعني. جبتي منين وقتية؟ وقتية ما هي بتقول ساعتها كل المعوجة هيتعدل، فأنا يعني بحاول الرسالة أقربها للسادة المستمعين. يعني أنا ما قريتش كلمة وقتية في الرسالة، فعشان كده بسأل. هي معنى الرسالة يعني. اقتراح. أنا قريت جيجي لامار نروح لاتصال تليفوني. ألو. ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرتك إيمان من دمياط. أهلا يا أستاذة إيمان. أهلا بحضرتك. أهلا بحضراتكم. أهلا بك، اتفضلي. بص حضرتك، إحنا ضميطة كلنا، ملناش أي دخل غير إيدينا، حال بلدنا واقف. الو انا معاك، اتفضلي. ايوه حضرتك، فاحنا ملناش يعني مش عارفين نعمل ايه، مفيش رقابه عندنا، مفيش اي حاجه. بنروح السوق عشان نشتري بطاطس الكيلو ونص ب10 جنيه، الكيلو وربع بصل ب10 جنيه. حضرتك من شويه في متصل اتصل بحضرتك، بس عايز اقول لحضرتك ده مش في دمياط بس، ده حتى في القاهره الاسعار اللي حضرتك بتقولي عليها دي حتى في القاهره. لا احنا لا. عندنا هنا التموين، يعني المتصل لحضرتك اللي اتصل وقال ازازة الزيت في التموين ب9 جنيه، احنا عندنا ب14 جنيه. الزيت اللي هو مش كويس جدا خالص. ما بنعرفش نستعمله. هو احنا عاملين فقرة ده عشان نسمع اقتراحاتكم في المواجهة ده ازاي، مش عشان نشتكي، لان الشكوى احنا عارفين. احنا عارفين الحال، ما لسه الاستاذ شيرين بتقول لك الحال ده موجود في كل المحافظات. احنا عايزين شويه رقابه، شويه رقابة. نعمل رقابه ازاي بقى؟ نعمل رقابه من نفسنا ازاي؟ نتحرك احنا ازاي؟ قولي لنا، خصوصا ان انتوا دمياط مدينه للشغالين والناس الشقيانه والناس اللي احنا اللي يعني بعد اللي بعد ما فيش له اي دخل حضرتك. طب يعني انا اقصد انتوا تجار وشغيله، فعارفين قوانين السوق، ازاي نواجه الجشع؟ الجشع احنا هنا في ناس عندنا في دمياط عاليه جدا جدا، واحنا الفئه العمال في الارض. احنا عايزين يبقى فيه تساوي، يعني مثلا فئه المعارض الكبيره او اللي هي لها القصور والحاجات دي تساعد اصحاب الورش الصغيره. ماشي ده اقتراح اهو، اتفضلي قولي تاني. يمونوهم، عايزين اقتراحات تانيه. مش هناخد كل القضايا اللي انا قلتها دي قضايا رشوه، تمام؟ ما فيها استغلال. لو فتحنا بقى في استغلال النفوذ، لو فتحنا تسهيل المال العام وتسهيل الحصول عليه، مش هناخد، ممكن نقعد عايزين 3 4 حلقات. كل القضايا والمجهود اللي بذله الرقابه الاداريه دي، للاسف الاعلام مش بيوصل للناس قد ايه القضايا وقد ايه المجهود اللي بيتبذل. مش كده الناس معذوره تقول لك احنا عايزين الدوله تشد حيلها مواجهه الفساد، وهي شد حيلها فعلا، بس حجم الفساد كبير لانه متراكم وموروث من سنين. اذا هو جزء بيتحمل مسؤوليته الاعلام، جزء كبير منه بيتحمل مسؤوليه الاعلام. لازم الناس دي اللي بتتكلم دلوقتي تبقى عارفه قد ايه الدوله بتبذل مجهود لمكافحه الفساد. ما عادتش الامور زي الاول نهائي. احنا عندنا وزير في السجن، عندنا سكرتير وزير في السجن، عندنا مستشار وزير في السجن. السجون ما يعني الاجهزه مش مقصره، وكلنا عارفين القضايا دي. مستشار وزير الصحه مقبوض عليه في مكتبه من الرقابه دي صوت وصوره، وزير مقبوض عليه في ميدان التحرير، تمام. ورغم ان يعني خلونا احنا وصلنا او وصلنا فعلا لنهايه الحلقه للاسف. بس قضايا فساد كتير، ان شاء الله نعمل لها حلقه. عملنا قبل كده، بنعتذر كمان للي كانوا على التليفون واحنا ما قدرناش ناخد تليفونهم، هم واصحاب الرسائل اعزائي، ان شاء الله ننتظرهم الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. نشكركم شكرا جزيلا مستمعينا الاعزاء، ونلتقي الاسبوع القادم على خير. اذا هنقفل ببشر للناس، وزاره الاسكان قابلت كل المتقدمين من كل المهن في مشروع الاسكان الالكتروني. طيب دي بشرة جميلة، خير وختام للقاء النهاردة من مواجهة. نلتقي إن شاء الله مع حضراتكم السبت القادم قبل هذا الموعد بحوالي ساعة مع دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. كنا معكم فريق العمل اليوم، جيهان طلعت وشيرين صفوت، على هندسة الهواء عبد اللطيف عبد الله، الإعداد أشرف البهي، والإخراج ميادة عثمان. ونشكر شكرا جزيلا الكاتب السياسي والمحلل الأستاذ أحمد رفعت. تحيا مصر. العمر جلنا أحلى من العمر اللي كان.